الحسنين سألتك بالصحابة واشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحابة واشفع فينا يا نور العين أو يا محمد بيك فرحنا أنت الستار عليك صلى السلام عليك صلى السلام والملائكة الكرام والملائكة الكرام كل مسلم هي أكلام كل اللهم صلِّ عليه.